السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام سري قال ذاته كريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن تلك الواقعة، والتي عدا فيها رجل من الفراعين على رجل من أتباع موسى، وكيف أن نبي الله موسى وكذا هذا الرجل فقضى عليه. وفي هذه الحالة انتابه شيء من الخوف من انتقام الفراعين من أولئك الظلمة الذين لا يفرقون بين قتل عمد وبين قتل خطأ. القضية عندهم أن مات واحد من أتباعهم فلا بد وأن ينتقموا من قاتله حتى ولو كان قتل القاتل على سبيل الخطأ. ومن هنا نبي الله موسى اعتراه شيء من الخوف والترقب، وقد تحدثنا في قضية الخوف ما يجوز في حق الأنبياء وما لا يجوز. ثم قلت لحضراتكم إن نبي الله موسى كرر الدخول إلى المدينة مرة أخرى، فوجد نفس الرجل يتقاتل مع فرعونين آخر، فصدر من نبي الله موسى هذا القول بعدما استصرخه الرجل واستغاث به كما استغاث به بالأمس. قال له موسى: إنك لغوي مبين. وقلت هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها وأن نفهمها فهما جيدا. هذا القول إنك لغوي مبين صدر من نبي الله موسى في حق من؟ في حق الرجل الذي كان من شيعته، أم في حق هذا الفرعوني العاتي الجبار؟ في حق من؟ في حق، كما قلت، هذا شيء فصلناه في نهاية المحاضرة السابقة، في حق الرجل الذي كان من شيعته، لأن الكلام دائما بيعود إلى أقرب مذكور كما هو معروف في عرف اللغة العربية. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يبقى الكلام هنا مع مين؟ يستصرخ عن مين؟ عن الذي من شيعته. قال له موسى: بهو إنك لغوي مبين. فقالوا: كيف يقول له هذا القول وهو من شيعته؟ والقرآن نص على هذا، وجد فيها رجلين يقتتلان، خلاص مش كده ولا ايه؟ الرجلين دول واحد منهم كما وصفه القرآن فاستغاثه الذي من ايه؟ من شيعته، فإذا كان من شيعة نبي الله موسى فكيف جاز لنبي الله موسى أن يصفه بهذا الوصف وأن يخلع عليه هذا الحكم؟ أنا قلت لكم قبل أن تذهب العقول إلى شيء واحد، وفي المحاضرة السابقة قلت لكم الذي يحبس اللفظ العربي في معنى واحد لابد أن يضل وأن يضل. الذي يحبس اللفظ العربي في معنى واحد لابد أن يضل وأن يضل، فاكرين هذا الكلام؟ وضربت لكم مثالا على هذا بل وأمثلة. فقلنا إن اللفظ العربي يكون له أكثر من معنى، فلا يذهب عقلك إلى معنى واحد أنت لا تعرف غيره. ودي مشكلة بعض الناس أنه إذا سمع لفظا خلاص ذهب ذهنه إلى المعنى الذي يعرفه وغابت عنه باقي المعاني. وقد ضربنا مثلا بسيدنا موسى نفسه لما قال فعلتها إذا وأنا من من الضالين، ما هو قال الكلمة في حق نفسه، فما يطلعش واحد مخبول كما قل يقول ضل يعني كافر ويكفر سيدنا موسى ويقول وهو الذي أقر على نفسه بهذا. هذا ضرب من الخبل. لازم تفهم الأول معاني كلمة ضلال، لا تحبس اللفظ في معنى واحد فتضيع نفسك وتضيع الناس. ولذلك في نهاية المحاضرة السابقة قلت لكم، فاكرين الكلام ده؟ أنا بفكر بيه عشان ما كانش سامع يسمع ولا ما كانش حاضر يعرف. قلت لو إن إحنا أمسكنا في قول الله تعالى والتي أحصنت فرجها، يبقى معنى الإحصان إيه؟ فاكرين؟ والذي أحصنت فرجها يبقى معنى الإحصان إيه؟ العفة. يروح حابس اللفظ في المعنى ده خلاص لا يعرفه إيه؟ غيره، فأصبح عنده الإحصان يساوي الإيه؟ العفة. هيضيع نفسه ضيع نفسه. ليه؟ لأن لما يذهب إلى آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، وتاخدها كده هتجد إن من المحرمات والمحصلات من النساء. طب أنت خدت معنى الإحصان إيه؟ العفة، وحبست اللفظ في هذا خلاص؟ يبقى من المحرمات المحصلات من النساء، يعني من المحرمات إيه؟ العفيفات من النساء. يبقى لما تروح تتجوز شوف لك فجرة تجوزها. حد يقول هذا الكلام؟ ما في احد يقول هذا الكلام. فحبس اللفظ في معنى واحد هذه جريمه في اللغه العربيه، ويترتب عليها انك كما قلت تضل وتضل. ومن هنا لما تسمع غوي انك لغوي مبين، يروح جاي في ذهنك على طول الشيطان لاغوينهم اجمعين، والغوايه وان الغاوي ده ابليس وشطال. يبقى سيدنا موسى حكم على من كان من شيعته بأنه ايه؟ ها؟ شيطان. بس هو ده المعنى اللي في دماغه يا اخي. لا احد يقول هذا الكلام، لا احد يقول هذا الكلام. تعال وتتبع الاول معاني كلمة غواية في اللغة العربية معناها ايه. قال اهل العلم ترد على ثلاث معاني. ليها ثلاث معاني. فالغوي من معاني غوي عند العرب، وهذا وارد في أشعارهم وفي كلامهم، من معاني الغوي عند العرب أنه كثير المشاكل الذي يشاكل من لا يقوى على مدافعته. هذه معنى واحد كثير المشاكل، كل يوم يعمل مشكلة مع واحد هو مش قده. شوف أنا بقول إيه، لا يقوى على إيه؟ على مدافعته. كان عندنا جار زمان وإحنا ساكنين في شبرا كان كده. وذلك كل ما تمر الآية دي ومعنى اللفظ ده أتذكره. كل يوم يطلع يتخانق مع ناس هو مش قدها، ولا عريف ولا حضرته، في الآخر يتضرب. كل يوم يتضرب ويسموني طب ونروح سايبينه ويتضرب، واخد بالك؟ ده كثير المشاكل الذي يشاكل من لا يقوى على إيه؟ على مدافعته. هذه معنى. من معاني الغواية عند العرب الخائف، يقول فلان غوي يعني خيبان. خيبان يعني ايه؟ يعني غير مسدد في القول ولا في الفعل. لما تلاقي واحد فعله مش حلو قوله مش عاقل يعني ها تسميه ايه ها تقول شوف الخيبان بيعمل ايه كده خيبات خائف فمن معاني الغاوي الخائف ومن معاني الغاوي المضل طب لما يجي سيدنا موسى بقى يقول له انك لغوي مبين توديها فين يا ابني المقام اللي قدامك ده ما هوش مقام دعوة ولا هداية وضلال عشان تفهمها غوي يعني مضل هو كان الرجل بيدعو داعية عشان تحط المعنى ده يبقى انت تضع المعنى الذي يتفق مع ليه مع السياق ايه بقى المعنى اللي يتفق مع السياق ان صاحبنا ده مش قد مشاكلة الفراعين دول ومع ذلك كل يوم يعمل له ايه مشكلة مع واحد يبقى لما يقول انك لغوي مبين معناها ايه كثير المشاكل مع من لا تقوى على ايه على مدافعته قبل ما اقرر المعنى لازم اكون فاهم المعاني الكلمة ايه والسياق هنا بيقول لي ايه فهذا ما اراد ان يقوله نبي الله موسى امبارح كنت بتتعارك مع واحد وفي الاخر ما قدرتش عليه وقلت الحقوني والنهارده برضه بتتعارك مع واحد ما انتش قادر عليه وبرضه بتقول ايه الحقوني فانت غوي وغوايتك واضحة يعني كثير المشاكل مع من لا تقوى على ايه على مدافعته هذا هو المعنى الذي يسيل قبل ان تفسر الكلام على وقت هذا نبي الله موسى يسب احد اشياعه او احد اتباعه لا هذا كلام غير صحيح يبقى انك لغوي ايه لغوي مبين لكن مش معقول اقول له مضل ويبقى مدام مضل يدافع عنه بالامس وهيدافع عنه اليوم برضه ولذلك هو يقول فلما اراد ان يبطش بالذي هو ايه عدو ايه لهما يدافع عنه برضه يدافع عنه بس في نفس الوقت عايز يقول له مش كل يوم تعمل لك مشكله ما انتش قدها يعني مش كل يوم ودي لابد ان تنصح بهذا يعني لما يكون هناك واحد من اتباعك او احبائك وترى انه في كل يوم يحدث اشكالا صحيح انا هدفع عنه لكن في نفس الوقت هنصح لابد ان انصح يا اخي مش كل يوم تعمل مشكله انت مش قدها مش كل يوم تعمل مشكله انت مش قدها ومش كل يوم تشاكل انسان انت مش قده ومش كل يوم تقول الحقوني ما ينفعش فهذا ما فعله نبي الله موسى ومع هذا القران يقول لما اراد ان يبطش ايه بالذي هو ايه عدو له البطش هو الدفع بقوه خلاص او الاخذ بقوه كما يقولون وده يعني برضه ان نبي الله موسى كان لا يتحكم في ايه ها في غضبه نشوف يمكن هو وكز الرجل والحته دي يعني شفنا اتكلم فيها ازاي ومع هذا اليوم ايضا لا يملك نفسه ولذلك احنا هنشوف بقى يعني القران لما يجي يتكلم شوف الغضب وصل لفين لما يعود من لقاء الله فيجد ان قومه قد عبدوا العجل من دون الله ايه اللي هيحصل ها اسمع بقى القى الالواح بالغضب ألقى الألواح ها وأخذ بإيه ها برأس أخيه يدبه إليه فيا بلحياتي برأس ذلك يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا بإيه ولا برأسه سحبه إزاي هو كان نبي الله موسى في غضبة الحق لا يملك نفسه في ناس كده ولذلك هذا يعني لا تعيبه في الناس إنه يغضب بالحق دي مسألة واخد بالك ولكن نريد الا يزرك هذا الغضب الى ما لا يحمد عقباه الى ما لا يحمد عقباه لا خلي بالك من الحته دي تغضب الحق والنبي كان يغضب اذا ما انتهكت محارم ها الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا موسى كان لا يملك نفسه الى غضب ولذلك نفس القضيه برضه تدخل بقوه وهو كان قوي يعني الله سبحانه وتعالى اعطاه قوه البنيان وسنرى هذا بقى في بقية القصة فكانت النتيجة انه لما اراد ايه اي يبطش يأخذ بشدة خلاص بالذي هو ايه عدو ايه لهم له ولمن هو من ايه من شعبه. ذلك خد بالك بقى وخذها قاعدة عشان الهبل والهبل اللي بيستخف بعقولنا، ان من يخالفك في الدين والعقيدة لا يمكن ان يكون محبا ولا صديقا. ولذلك على طول دايما مخالفي سيدنا موسى هنا ربنا يصف قلمة ايه ها؟ عدو. الذي يخالفك في الدين والعقيدة لا يمكن ان يكون صديقا ولا محبا. وبعطى حكاية 5000 حق. انما هو عدو. انما هو عدو. انا بقول هذا الكلام ليه؟ ان بيكثر بقى في هذه الايام كلام عن النصارى واخواتنا وحبايبنا. لا والله لا اخواتنا ولا حبايب ولا حبايب ولا قلت ده على الهوى ولا همني من اي حد. والله على الهوى امام الناس جميعا كده. لما بتكلم معايا عاصم عبد الرشيد الاخوه واخواننا المسلمين، لا لا لا العبيد تقول لي اخوه ايه اخواننا ده؟ انما المؤمنون اخوه. ادي واحد ما لكش حبايبنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حب الله. يعني انت بتعلن انك بتكرههم؟ اه بكرههم وهو بيكرهني. قلت له كده بملء فيه، قلت له كده بملء فيه وهو بيكرهك. انت فاكره بيحبك؟ والله لو قطعت لنفسك بانه يحبك فانت واهم لا تفهم شيئا على الاطلاق. ولذلك قلت له يعني في ناس تقول لك بيحبوني، طيب انا صدق الناس ولا صدق ربنا؟ قلنا صدق مين؟ تقول لي صدق مين؟ طب ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ايه؟ حتى تتبع ملته. طول ما انت على غير ملته مش هيرضى عنك ولا يحبك. ده كلام ربنا. فصدق مين؟ فصدق مين؟ الله. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ان تمسسكم حسنة تسؤهم. اصدق مين؟ انا قلت له كده قول لي صدقك وصدق اللي قاعدين دول ولا صدق اللي خلقني؟ صدق مين؟ قال لا صدق اللي خلقني. خلاص ما تقوليش بقى. لكن انا بقول له مع كون اكراهك الكره ده عمل القلب. الكره ده عمل القلب. وده واجب شرعي عندي وعندك. ان كل من يعادي الله والرسول ينبغي ان تكرهه. ولذلك انا زرقته في حته. قلت له لو واحد طلع بيقول انا بكره مصر. تحبوه؟ قال لا. قلت له طب واللي بيكره الله والرسول؟ يعني هو ولأنا لمصر ولأنا لله والرسول مثلا ولا ايه؟ ما انا عايزين نفهمها يعني. فانا ما احبوش ومش هحب. وإلا انا ألقى الله والله ما احب. مش هحب. لكن الاسلام فرق بقى. عندي قلب والحب من عمل القلب. والكره من عمل القلب. فانا اكرهه بقلبي. ولكن اعدل معه بجوارحي. ادي بقى الحتة اللي برضه بعض الاخوة للاسف بيتجاوزها بقى. عشان بيكرهه فعنده استعداد يسرق وعنده استعداد ياكل ماله وعنده استعداد يعتدي على عرضه. لا يا حبيبي ما ينفعش. لا ينفعش. فانا بعدين هبملي فيه برضه كارهه ولا اخويا ولا عمره هذا اخوه. قضية محسومة عندي. وبدله نفس الشعور لانه هو كده. مهما ابدى لي غير هذا. وذلك انا قلت لكم في احداث البوسنة والهرسك لما كلاب الصرد عدوا على المسلمين واراقوا دماءهم الافات المسلمين ذبحوا وقتلوا ونكل بهم. احنا في مسجد في مصر الجديدة جاءنا احد الذين كانوا يسكنون مسلم في غزلافيا وجلس يحكي لنا قصة دامية والله دامية. فقال للأسف احنا ما كنا بنصدقوا في اللي انتوا بتقولوه لما بتقولوا ان الناس دي تكرهك. فانا كان ليا جيران كانوا نصارى وكنا اكثر من اهل وداخلين علينا زي ما تسمع الكلام تسمعه ده وداخلين علينا ويقعدوا لما نعي حد يجي يقعدوا واحنا نروح لهم وفي اعياد الميلاد وفي الافراح وحاجه 100 فل. نقول المشايخ بتقول عليهم وحشين ازاي ما هم ناس زي الفل اهو. اول ما حدثت القلبة اللي حدثت على المسلمين دي والله بيقسم هذا الرجل ان جيرانه دول اول حاجة عملوها دخلوا اغتصبوا امراته وبناته قدام عينه. فقال لي وقتها قلت صدق الله. اه والله صدق الله. فدي قضية حقيقية. ده كلام قال القرآن الكريم. هو مع بغضه لي هو بيتحايل اللحظة يبغضه لي ويتحايل اللحظة اللي يأكلني فيها ويظلمني فيه. لا انا بقى مع بغضي له. ربنا قال لي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فشوف مع ان ربنا قال لي بغضه لكن قال لي كن ايه ها كن عادلا معه. وذلك برضو بحذر اخواننا الشباب ان مش معنى ان انا بقول لك اكرهه انك تروح بقى تستحله تاكل ماله بالباطل تظلمه تعتدي عليه. كل هذا لا يجوز. لك كما لا يجوز ان تقول انا احبه لا يجوز هذا. لا يجوز ان تقول هذا اخي لا يجوز هذا. ايضا لا يجوز ان تجور على حق. ولذلك احنا قلنا ان ما في امة بغضها الله سبحانه وتعالى كما بغض اليهود. قال وباءوا بغضب على غضب. شوف قضية مركبة. ومع هذا لما كاد يهودي ان يظلم نزلت ايات في سورة النساء تبرئ ساحته. دي العدالة الاسلامية بقى. هي دي العدالة الاسلامية بقى. هو ده عدل الاسلام. هو ده عدل الاسلام. لما كان في اليهود من كان امينا شهد له القرآن بذلك. من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار ايه يؤديه اليه. هي دي عدالة الاسلام. لكن ما فيش هو اللي يحبه او هو يحبه. وتضحك علي بهذا الكلام. انا اصدق ربي ولا اصدق احد. ربنا قال لي بيبغضك. ربنا قال لي مش هيرضى عليك. ربنا قال لي عدو ليك. انا مصدق هذا. ولذلك ربنا حسبه قال لا تتخذوا ايه عدوي. خد اللي جاي بقى وايه وعدوكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. طول ما هو مستحب الكفر على الايمان هو ايه بقى عدو لك. خدها قاعدة كده يا حبيبي. لا يحب لك الخير بأي حال من الأحوال. لا يحب لك الخير بأي حال من الأحوال. هي معنى يقول لي أصي شنو ده يعني يقول لي تعالى وريني شرط عندي شنو ده في قلب الكنيسة سمعك بيقول إيه عن الإسلام والمسلمين وعن وعن وعن وعن وعن. تعالى قول تعالى عرفك ما كنتوش عارفين. والكلام ده لما قلناه فيما مضى ألقي بنا في السجود. ألقي بنا في السجود. ولما قعدت قدام وكيل نيابة أمن الدولة المتعوس اللي زيه زيهم ووريته وديته شرايط شنودة قلت له اسمعوها فرغوها شوفوا بيقول ايه شوفوا بيدبر لمصر ايه عشان تبقوا عارفين. وحضرتك كانت عندي والله شوف بيدبر لمصر ايه ولا قالت رميت في السجن وشنودة بيتقال له قبست البطن بس ادي القبس ده قاعد يا راجل ده كانوا عايزين ده عايزين يحتلوا البلد دي قاعد يقول لهم عمال يقول لهم كونوا اطباء تطلعون على عورات المسلمين. خدوا بالكم الكلام ده عشان خايبين اللي بيودوا نسوانهم عند دكاتره نصارى من قله المسلمين. كونوا اطباء تطلعون على عورات المسلمين. كونوا زراعا وصراعا تبلكون زمام مصر. كونوا مش قاعد يقول كلام يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ الناس دي مش نايمه. الناس دي مش نايمه. واحنا الحمد لله برضه مش نايمين. لكن كنا مكبلين. مكبرين في ظل سياسة هذا الكلب الأخرى اللي كان حذاء في رجل شنودة وأسياس شنودة وحكم مصر عقودا من الزمان كان يميت فيها الإسلام ويقطع كل صوت ينطق بالحق. فخذها قاعدة. فخذها قاعدة. من يخالفك في الدين والعقيدة لا يمكن أن يكون محبا لك إنما سيصير عدوا لك. ولذلك القرآن هنا ركز على الحتة دي. ودي جلها ربنا جعلها قاعدة عامة. لا تتخذوا ايه عدوي وايه فاطعب ذهنك دي فاطعب ذهنك دي. فهنا كده فلما اراد ان يبطش بالذي هو ايه عدو. شو الكلمة عدو لك كده بيخالف في الدين والعقيدة مش ممكن يحبك ولا يريد لك الخير باي حال من الاحوال. ولذلك انا قلت لكم ده من قبل ان حتى المنح والحاجات اللي بعتوها لنا دي كلها يدسون السم في ايه في العسل. واشرب شعر واشرب شعر. فينبغي ان نلتفت الى هذا. فينبغي ان نلتفت الى هذا. طيب سيدنا موسى صرف بقوة مع هذا الذي هو عدو له ولهذا الذي من شيعته. وكلمة الفطش التي جاءت تشير الى هذا اخذ ودفع بقوة بقوة. فرد عليها اللويبان قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا إيه؟ بالأمس. ده معنى كده ان قصة الواقعة بتاعت القتل دي اللي حصل ها اللي حصل انتشر ده تعارف ده تعارف ده مش مرت بقى كده لا ده عرف ان في قتيل من آل فرعون واللي قتلوا مين موسى بدلالة ان الرجل اللي عارفه بدلالة ان الرجل اللي عارفه اتريد ان تقتلن كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون ايه جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين تعيش موتني زي بتاع امبارح وقبل القضيه عرفت فبيقول موسى يبقى ان تريد ان هنا بمعنى ما يبقى ما تريد الا ان تكون ايه جبارا في الارض ايه الجبار ايه هو الجبار من هو الجبار اهل العلم قالوا الجبار ما اجتمع فيه ثلاثة او احداها خلاص يعني اجتمع فيه ثلاث حاجات او واحدة من الثلاثة ايه بقى الثلاث حاجات عشان تقول ده جبار خلاص قالوا الجبار نعم لا لا لا لا يشترط في الجبار دي هو البنيان يعني هو احس البركة في ألم وكان جبار اهو بنيان ايه خرد عنده 80 سنه وجبار يبقى قوي ايه بقى لا مش قوه البنيان خالص خالص نسمع بس ايه اللي قالوا اهل العلم واخد بالك وهم كلهم يعني هو اي واحد فيهم لو واحد فينا خبط واحد فيهم الم واخد بالك اه والله يعني انا اذكر والله كان معنا اخ من الاخوه ربنا يديله الصحه بقى هم عدموه الصحه واحد حققوا معانا في لازوغلي كان الاخ ده من ناحيه شبرا الخيمه مستور الحتت دي كده فما شاء الله كان من اخواننا اللي بيمارسوا العاب القوه عقاب فالكلب وكلاب امن الدوله دول كلاب سفله مجموعه من الكلاب القذره واخد بالك اللي استعبدوا بالمال وكان ربهم الاعلى صنمهم حسن مبارك فالمهم هو بيتكلم معاه ورا منه ومين شرطه فرد على الضابط زي رد على الضابط بقى فراح امين الشرطه لازقه على قفاه فالاخ راح للضايع شال امين الشرطه عدك ولزقه في الحيطه وراح زاق المكتب على الضابط دقه في الحيطه واخد بالك مين قوه بنيان هو قوه بنيان ولكنهم كالكلاب تكالبوا عليه بقى دخل بتاع 20 واحد وكلهم بيضرب فيه وطبعا في النهايه يعني الاخ كسروا له حوضه وكسروا له ايده وربنا يعافيه يعني ربنا يعافيه يعني فالقضيه مش قضيه الجبار ده مش قضيه البنيان ده هو الجبار بيقولوا بقى خد بالك كلها صفات مركبه كده قالوا الجبار يعني اذا هي الجبار ده مش شرط يكون قوي بنيان ده فبقول بيجتمع فيه ثلاثه او واحده من ثلاثه ايه بقى الثلاثه خد قالوا الجبار هو الذي يبطش ويقتل ويفعل ما يريد ولا يخاف من عواقب الامور مش خاف من عواقب الامور يعني ما فيش حد في دماغه لا دنيا ولا اخره خد بالك يعني بقى لا يخاف من عواقب الامور لا يخاف من ما فيش حد يحاسبه في الدنيا ولا في الايه ده في دماغه كده لا يخشى عقوبه الدنيا ولا الاخره عشان كده ما بخافش من عواقب الامور فيحصل له ايه هو يفعل ما يحلو له واعتقد انه لا محاسب له زي ما كان اللي بيحكمنا وكلاب امن الدوله كده فيفعلون ما يحلو له يسرق يعني يخش بيوتنا يروح سارقنا والله كانوا بيسرقونا ياخدوا الكمبيوتر وياخدوا التليفونات وياخدوا الكتب وياخدوا مش عارف ايه وبالسلام وبالله فلوس بيسرقوه خلاص ده شيء طبيعي يعني والله شيء طبيعي يعني والله كان في اخ خدوا من عنده 30,000 جنيه اما دخل على وكيل النيابه بيقول له 7,000 جنيه اللي كانوا عندك دول كنت هتقابل بيهم ايه؟ ايه هم سجلوا عند وكيل النيابه 7,000 شويه حراميه شويه حراميه شويه والله ولذلك الاخ قال لي طب اقول ان هم كانوا 30,000 ولا الضابط يمسك بيا ولا اعمل ايه؟ مش عارف فشوف الاخ حتى خايف يقول ان انا ليا حق 30,000 وبعدين خايف يقول 30,000 يمكن 7000 فاكرين النيابه يقول لك دول بتوعه، لكن لما يقول له 30000 يبقى كنت ناوي تعمل حاجه. فقال لك بقى خليها 7000 مش مشكله، يلا هنعمل ايه؟ فشاط حراميه ده احنا كنا بنشوف العجب والله. كويس حراميه والله ده كانوا بيجيبوا لنا، كانوا يجوا يعملوا حاجه في السجون اسمها تفتيش. تفتيش ده يعني يجي لك كيل المصلحه اللي احنا كنا مسمينها المفسده، جحاف المصلحه. والله فتلاقي نفسك الساعه 6 الصبح تلاقي الباب بتاع الزنزانه بتضرب بوم، تلاقي مين افنديه، تقوم تلاقي طور واقف قدامك ورا منه 50 طور لابسين خوز ومش عارف ايه، ماسكين لك قص رشاشات وفي النهايه اللي جايين بقى مش عارف ايه. طيب انتوا في حاجات مخالفه بتقولوا احنا جايين ناخدها، ما المصلحه بتقول كده ان في دخل السجون حاجات مخالفه. طيب يعني احنا مثلا بنلبس ابيض فيلاقوا لبس ملون ياخدوه كله، طب ماشي ده المخالف. فجأة راحوا مواخدين البيبس بتاعنا والميه بتاعتنا واللحمه بتاعتنا، والله زي ما بقول لك كده. فخرجت نجري على العساكر، شالوا، كنت جايب كراتين ميه معدنيه، لان طبعا جوه ما شاء الله تفتح الحنفيه تنزل لك تعابين، تنزل لك واخد بالك شيخ محمد؟ شيخ محمد يقول لك والله طفيليات وتعابين من الصرف صحي علينا على طول. فاضطر ان نستنفذ اموالنا ونجيب ميه معدنيه. فرصين بقى كراتين، خرجت ليه كده؟ العساكر واقفين عمالين يشربوه. والله بيشم الهاري البعد ده، دي ميه. طب الميه دي من المخالفات ولا ايه يا؟ والله قلت بالظبط، قلت لهم دي من المخالفات يعني ولا ايه؟ قال لي ايه عطشانين؟ عطشانين؟ تشربوا من نار جهنم ان شاء الله. مزبله مزبله. فهو كده الجبار يفعل ما يحلو له. اه والله يقتل يبطش يسرق يعمل اي حاجه. في كم من اخوه قتلوا والله على ايدي هؤلاء الكلاب، يموتوا وهو عارف ان محدش حاسبه، وبينسى ان في ربنا مش بالهم، دول نسوا الله فانساهم انفسهم. فهو الجبار كده اللي يقتش يقتل يسرق يفعل ولا يخاف من عواقب الايه؟ الامور. ده تسميه جبار. طيب احس جبارك جبار، والكلب اللي اسمه زكريا عزم جبار، الكلب صفوة شريف، كل الكلاب دول كانوا شاد جبابهم، ما كان بيخافوا من عاقب الامور ربنا الشبالهم. ده كانوا مقطع نفسهم بالايمان يا راجل. ده صفوة شريف لما لجا من حاسب الاغتيال طلع بكل شمم في الاعلام يقول له انا كانوا عايزين يموتوني، صفوة شريف انا كانوا عايزين يموتوني، لكن عشان ربنا بيحبني وانا راجل مؤمن ما موتش يا هم. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص ده دليل الايمان عندك، هذا هو دليل الايمان عندك. فيعيشون الوهم والاماني للاسف يعني. فدي صوره، ادي عشان يبقى جبار. قالوا الجبار هو الذي لا يدفع بالتي هي احسن. شو القران قال؟ ادفع بالتي هي ايه؟ احسن. فكل واحد يعمل لك حاجه على الدكات تديله اضعاف. مفيش عمرك تسامح، لا مفيش عمرك تقابل السيئه بالعفو والصفح والاحسان، مفيش عندهم الكلام ده. حتى لو في سيئه، ده حتى لو في سيئه، ده انا قلت لكم زمان سبحان الله العظيم لما كان عمر بن عبد العزيز بيحكم وهو الخليفه وخرج في ليله يا عسر، لو تفتكروا هذا الكلام يا عسر، فهو ماشي كلما مر بمسجد دخله وصلى فيه ركعتين بالليل كده، كل ما يمر بمسجد يخش يصلي ايه؟ ركعتين. مش دول يبقوا قاعدين ينخاء على خلق الله والاذان ياذن، ها؟ ولا حد يقدر يقوم من اللي قاعدين، ولا هو يتحرك يصلي، ويمكن ولا الصلاه في باله باصص. شوفوا بس في الاعياد والمناسبات يطلع يقدم للركعتين، واخد بالك؟ والشعب عمال يقول الله يحرقك، بس كده بس كده. فكلما مر بمسجد دخل يصلي فيه ركعتين، فدخل مسجد لبني عبد خلاص. والمساجد كما تقول الروايه لم تكن يومئذ فيها مصابيح، مش منوره بالليل كده، فيجي الليل ظلام جامد. فدخل يخش ومعاه قائد الجند والجنود، مش يقفوا في الشارع زنهار، من صلاه ان يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار، حديث الصحيح الصحيح. مش يوقفوهم الساعه 7 او هو بقى بيصلي والناس ما تصليش، ما في جمعة ما في مش عارف الناس ما بتصليش عشان يوقف الحصول هذا، خش يصلي وهم معاه. فدخل معاه قائد الجند والعصر، رجل ينام في المسجد فتعثر فيه عمر اتكعبل فيه، فقام الرجل مفزعا مغضبا هو مش شايف مين ده، الدنيا ضل، فقال أأنت أعمى؟ ده بيقول لي المين بقى، ده انت بتقول الحسن اتق الله، انا خدت فيها سنتين اتق الله بس اتق الله، وعم علي قاعد 18 سنة اتق الله بس بس، ده بقى بيقول له ايه انت ايه اعمى، لو جبار ايه اللي هيحصل، مفيش دافع بالتي يحدثه اتباعه، ده هيتباعه لكن مش جبار. عمر بن عزيز ما كان جبارا، كان رحيما عادلا. فقال له لا، بص الرب أأنت أعمى؟ فقال له لا. قائد الجند قال خذوه وانظر عن مسكين الله. فقام الرجل مزعورا، من عمر خليفة الخليفة، ففزع والجند مسكين. فقال عمر لما تأخذوه؟ قال لقد شبك يا خليفة المسلمين، لقد سبك. قال سبني؟ قال نعم. قال ما سمعته سبني، ماذا قال؟ طب هو انت شايفه شتمني يعني، طب هو قال ايه؟ قال ألم يقل لك أنت أعمى؟ قال بهذا قد سبني، إنما هو سألني أأنت أعمى؟ فأجبته قائلا لا، واحد سألني وأنا ردت بس. ثم أمر له بعطاء في مقابل أن فزعوه، في مقابل أن فزعوه. أدي بقى اللي مش جبار، شوف كيف يدفع، كيف يدفع. الجبار ما يدفعش بالتي هي أحسن على طول. أدي واحدة تانية. الثالثة، الجبار الذي لا يتواضع لأمر الله. تقول ربنا يقول لا يطأطئ الرأس ولا يذعن له أبدا أبدا، وإذا قيل له اتق الله إيه؟ أخذته إيه؟ العزة بالإثم. هذا الجبار بقى، هذا الجبار بقى خلاص. فهو أراد أن يقول نبي الله موسى أنت كده جبار، كل واحد يزعلك دف على طول، وما أنت شخاف من عاقب الأمور بقى كده. أتريد أن تكون إيه؟ جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون ها من المصلحين. المصلح الجبار بقى، قلت تعرفت ايه الجبار؟ يبقى ايه هو المصلح؟ الذي يخاف عواقب الامور، الذي يدفع بالتي هي ها احسن، الذي يذعن لامر الله، ادي المصلح بقى. فعايز يقول له انت بعملك ده جبار، مش عايز تبقى مصلح، كل حاجه اضرب خلاص كده. يبقى ان تريد ان الا ان تكون ايه؟ جبارا في الارض، وما تريد ان تكون ايه؟ من الايه؟ من المصلحين. خلاص؟ يبقى ده رد الراجل ايه عليه. وهنا هتجد ان القرآن الكريم ما قالش ايه اللي جرى. طيب سيدنا موسى عمل ايه او اللي كان الآية اللي بعد دي بتقول ايه؟ حد حافظ؟ وجاء ايه ها؟ وجاء رجل خلاص. يبقى الآية ما قالت ليش اللي حصل خلاص، لكن كما قال أهل العلم يفهم من السياق أن سيدنا موسى فض بينهما وقال الرجل ما قال وانصرف خلاص، مش ما حدثش شيء القرآن يدونه بقى، زي اللي حدث مع الأولاني مات قضى عليه، دي دونها القرآن. هنا بقى لا قضى عليه ولا قتله، يبقى الرجل قال ما قال وإيه وانصرف وانصرف خلاص. ولذلك القرآن يا اخواننا يعني يختصر الأحداث التي العلم بها لا ينفع والجهل بها ايه لا يضر، وقد تعلم بالذهن يعني هي معروفة بالذهن، ما حصلش لا قتل ولا موت ولا شيء ولا خلاص. الرجل قال ما قال ثم انصرف. يومي القرآن بقى ينقلنا المنظر الآخر، اللي سيدنا موسى الان في المدينة وحصل اللي حصل ده وفض بين هذا الرجل الذي من شيعته وبين هذا الذي من عدوه وهذا انصرف وهذا انصرف، فاذا برجل يأتي الى نبي الله موسى. هنا القرآن بقى يصر على وصفه بداية بالرجولة، وجاءك رجل من اقصى المدينة يسعى. طب نروح لسورة ياسين في قصة الرسل الثلاث، رسل انطاكيا. خلاص تلاقي القرآن بيقول لك ايه، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. هنا قدم الصفة اللي هي ايه، رجل. هناك قدم المسافة وجاء من اقصى المدينة، مش كده؟ مع ان الاثنين يعني التركيبة هنا زي التركيبة هنا، لكن اللي حاصل فيه تقديم وتأخير كده. هنا قدم الصفر، هناك قدم المسافة. ليه؟ قال لك هو ده بقى يعني اقول ايه، هي هذه روعة القرآن، مش لكل مقام مقال وفي سياق. طيب لما يكون في ملأ وزي ما هنشوف الراجل ده كم منهم، ولذلك وقال رجل مؤمن من ايه، من آل فرعون يكتم ايمان، كم هو ده الراجل ده كم منهم. فلما يبقى منهم ويسمع ما يدبرونه ثم ينقله، دي اسمها ايه بقى عندهم، اسمها ايه، خيانة عظمى. بقول عندهم خيانة عظمى، تروح فيها رقبته، تروح فيها رقبته، واخد بالك؟ لذلك انا قلت لكم لما دخلت استقبال طرف سنة 2006 وبعدين نقلوني المستشفى السجن مستشفى الاستقبال، فطلعت لقيت راجل فيها كبير في السن مسن اللي هو عم احمد الله يرحمه، مات في السجن الله يرحمه. خلاص كان عنده غرغرينه في اصابعه، فسبحان الله العظيم انت تقعد تشوف الراجل ده تقعد معاه لازم تحبه، ودمه خفيف كده بالنكته مع انه كان مسنا وقد تجاوز الستين، لان لما دخلت انا الاستقبال كان مر عليه 14 سنه ولسه فاضل له 11 سنه لانه كان واخد تأبيده 25 سنه. عم احمد بقى الله يرحمه اللي مات ده اللي واخد 25 سنه ده يفكر الراجل ده راجل، ده كان من الشرطه، ادي زي من آل ايه؟ من آل فرعون. عم احمد ده كان من الشرطه، كان من الصعيد، كان صول. خلاص لما راى ما يحدث للاخوه تعاطف معهم جدا، فطبعا بيقعد من الشرطه فيلاقي بتاع امن الدوله جه واستدعى بتوع الشرطه وقال طيب هننزل حمله النهارده الساعه 2 بالليل خلاص عشان نجيب علاء. عم احمد يعمل ايه؟ يروح رايح لعلاء، والله كما اقول لكم الله يرحمه الله يرحمه، يروح يقول له علاء خلي بالك هم الساعه 2 بالليل جايين ياخدوك، تنزل الحمله ما تلاقيش علاء، وهكذا كل ما ينزلوا حمله يفشلها لهم، مش عارفين الضربه دي جايه لهم منين، لحد ما مسكوا هقول عليه ايه، بس هقول عليه ايه، يلا مهم. واحد من اللي بينتسبوا للاخوة اراد ان يبتدي نفسه من هناك، مش هقول اسمه طبعا عارف اسمه، فالضابط قال له كده خلي بالك انت مشوارك معانا طويل، لو عايز تروح تفتدي نفسك. قدام يقول لي اخو اوعى تصدقوهم لانه بيقول وفي النهايه بيقى اللي بيحصل ما بيسيبوش برضه خلاص. فقال له افتدي نفسك قول لي معلومه حلوه كده ومروح. قال له طب انا هقول لك عارف الاخوه اللي بتروح تقبضوا عليهم ما بتلاقوهمش ليه؟ قال له ليه؟ قال له عشان الصول اللي اسمه احمد ده هو اللي بيجي يقول لنا دفع ثمنها فصلوه من الخدمه ورجعوا اليه تهم الخيانه وخد فيها 25 سنه سجن تأبيدا تأبيدا خلاص. ومات طبعا في السجن لانه في هذا الوقت كان متجاوز الخمسين. طبعا انا لما دخلت 14 سنه كان تجاوز ال 60 واخد بالك. وطبعا كل شويه عينك يبقى قطعوه بصابعه اهمال وما الى هذا وتوفي في السجن. فالخيانه العظمى دي لما تكون انت مش عايز اقول لما تكون انت لما يكون هو بقى اي واحد من دواخل القوم ثم يفشي سر القوم دي بقى عند الظلمه يعني كارثه في الكوارث. فلا يقدم عليها الا رجل لانه يعلم عواقبها وتوابعها انه قد يدفع عمره ثمنا. فالذي يفعل هذا لابد وان يكون ايه؟ فعلا رجلا. لابد وان يكون رجلا رجلا بكل معاني الكلمه. ليه؟ لان كما قلت هذا عمل لا يقدم عليه الا الرجال لانه قد يكون الثمن عمره. ومن هنا قدمت الايه؟ قدمت الرجوله في السياق الذي معنا. يبقى السياق اللي معانا ده كان لابد ان تقدم فيه الايه؟ ها؟ الرجوله. يبقى راجل باع سرهم وقطع الطريق الطويل. ده اللي عايز يقول القران ليحذر ها؟ نبي الله موسى. يبقى لابد ان تقدم الرجوله. طيب في سوره ياسين قدمت المسافه وجاء ايه؟ من اقصى المدينه. ليه؟ قال بص للحدوته هناك. الحدوته هناك ثلاث رسل ارسلنا اليهم اثنين ها؟ فكذبوهما فعززنا بايه؟ يعني عايز يقول لك ناس ما عندهاش دم ولا عقل ثلاث رسل اثروش فيهم مع انهم منهم. فاراد القران ان يقول لك ما استجاب لهم القريب الناس اللي قاعده معاهم واستجاب لهم البعيد جاء من اقصى المدينه. يبقى اللي امن تتعجب مش اللي قاعد معاهم لا ده مين اللي جاي من بعيد عنهم اللي جاي من بعيد عنهم عشان تعرف قد ايه دول اجلاب واخد بالك ومعاندين ومعاندين. عشان كده قدم هنا الايه؟ ها؟ المسافه. تقوم تقول يا بقى اللي امن واحد جاي من بعيد واللي قاعد معاهم ما اثروش فيه ده عالم ما عندهاش دم بقى هو القران عايز يقول كده. كل حاجه ليها ايه؟ لها سياقها لها سياقها. فذكر البعد اولا يجعلك ها؟ يجعلك تبصق على الذين كذبوا الايه؟ الرسل. تقول لهم اللي ما عندكوش دم تأثر البعيد ولم تتأثروا ده مقصد أراده القرآن الكريم. أما هنا فتقول راجل باع نفسه وجاء من أقصى الدنيا ليحذر نبي الله موسى. وكلاهما رجل وكلاهما ايه؟ ده فعل رجل وده فعل رجل. لكن نقدم هنا ايه وما نقدمش هنا ايه؟ ده حسب الايه؟ السياق. يبقى تقديم المسافة في سورة ياسين عشان تبصق على من كفروا بالايه؟ بالرسل. وتقديم الرجولة هنا لتعرف مقدار الفعل الذي أقدم عليه هذا الايه؟ هذا الشخص. عرفت ليه هنا التقديم والتأخير؟ وده القرآن الكريم يا أخي سبحان الله. هذا هو القرآن الكريم. ومن هنا قال القرآن الكريم بقى وجاء ايه؟ ها؟ يبقى عشان ولذلك لما أنت تفهم المعنى ده عمرك ما تغلط في القراية بقى. يعني في ناس بتقطع في الحته دي يقوم يجي يقرا يقع ها يجيب اللي هنا هنا واللي هنا ايه؟ هنا. يقوم يجي يقرا في سوره ياسين وجاء رجل من اقصى المدينه يقوم واحد يرد والله يقول له وجاء من اقصى دي. هو لو فاهم المعنى اللي انا بقوله ده والله عمره ما هيغلط. شوف انا بحلف بالله والله عمره ما هيغلط، لانه حاطط في دماغه في صوره ياسين المسافه الاول، يبقى لازم هيقول وجاء من اقصى المدينه، وحاطط في دماغه في صوره القطه الرجوله الاول، يبقى لازم يقول وجاء رجل من اقصى المدينه، ما يغلطش. ولذلك فهم القران الكريم خير ما يعين على حفظ القران الكريم، على حفظ القران الكريم. فكلما فهمت لا يمكن ان تقع، لا يمكن ان تقع. سبحان الله. فشوف بقى القران يقول ايه، وجاء ايه رجل، رجل في الكلمة دي. ولذلك مش اي انسان يقال عنه انه راجل، مش اي انسان. يا الرجولة دي ليها مقومات، ولذلك لما تتبع كلمة رجل في القرآن الكريم دايما تجد انها قد ارتبطت في القرآن بصفات طيبة تؤهل الرجل من المؤمنين ايه رجال صدقوا ما عهد الله عليه. خلاص كده، كل ما تتبع كلمة رجل ورجال دي تلاقيها حاجة يعني ما شاء الله كده، ما شاء الله كده. فالذكور كثير لكن الرجال قليل. وذلك كلمة رجل دي احيانا يخلقوها على المرأة، يقول لك راجل وبمية راجل، ده باعتبار ايه؟ باعتبار ايه؟ الاخلاق يا ابني والصفات، الاخلاق والصفات، فيخلق عليه هذا باعتبار الاخلاق والصفات. خلاص؟ والقرآن يقول وجاء رجل من اقصى المدينة، اخي شوف جاي قاطع مشوار علشان يعمل ايه؟ يحذر النبي الله موسى، فبيقول له بقى ايه؟ طبعا قلنا الرجل ده هو مؤمن، قال ايه؟ قال اللي برضه لان القرآن ده نفسه واصل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول إيه ربي الله. يبقى كان حاضر الاجتماع وسمع القرار قتل موسى فاعترض، خلاص، وقال كلمتين فعطوه في دماغهم. فلما يجي بقى يحضر نبي الله موسى سهل جدا هو اللي إيه هو اللي يتهم إذا رأوا أن نبي الله موسى قد قرر هذا، يبقى هو اللي يتهم، يبقى عشان يقدم على ده لازم يكون راجل. فبيقول له بقى ايه؟ ان الملأ، احنا قلنا الملأ ها اللي هم دايما تسمع كلمه الملأ كده اللي علية القوم، علية القوم، زي يقول لك لقبوا بهذا لانهم يملؤون الايه؟ العين، تشوف كده كده فخفخه وحراس وبتاع، زي ما كنت بتشوف الخربلين التعبانين الطايفه القذره ها ها الملأ بتاع حسني دول اللي هم الحمد لله كلهم دلوقتي ها تحت الجزر، الحمد لله رب العالمين، تحت الجزر الحمد لله رب العالمين. اذلهم الله، والله يعز من شاء ويذل من يشاء، يبقى الملأ مجتمعين ها خلاص. فبيقولوا ان الملأ يأتمرون بك، يأتمرون المؤامرة التدبير بشر وفي خفاء، يبقى في شر تدبر لك بخفاء، خلاص ما حدش يعرف عنهم حاجه، جلسات سريه يا استاذي وانت تفاجئ بيها، بس يأتمرون بك. طب المؤامره دي خلاصتها ايه؟ ليقتلوك، يبقى هتموت، يبقى هتموت. ولذلك دي قضيه محسومه، هذه قضيه محسومه، ان كل من يختلف مع الظلمه والفراعين حتى ولو كان منهم، حتى ولو كان منهم، عاقبته هكذا. ولذلك والله اخر حبسه لي في لاهور دي كانت يعني اصعب الاوقات بالنسبه لي، لما بعتوا جابوا ابني خلاص، وبعدين رموني انا بقى في الحج تحت، وجابوا ابني رموه فوق على البلاط فوق، وانا لا اعلم، فهناك امين شرطه ولا بقول اسمه لان المساله اتعرفت عندهم، وقعدت خلاص بقى دلوقتي، كان في امين شرطه لك داخل الرجل اسمه حسين، خلاص، فلقيت حسين ده جاي وبيسال في الحج فين الدكتور عبد الله، فقلت له نعم انا، قال لي طيب انا اعرف اخوك وانا جاي لك من طرف وانا شغال هنا ما تقلقش، بس هقول لك خبر مش حلو. قلت له ايه؟ قال لي قبضوا على ابنك وجابوه فوق. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا حصلهم على عيالهم. المهم هم خدوا الواد من البيت، وطبعا كالعادة يعني قالوا الام ما تخافيش، ده هم ساعة زمن كده وجايبينه. فالواد يا عيني فكر ان هي ساعة زمن فعلا، وهم مش معاه، فجاي معاهم بقى بلبس خفيف وكده ومتعفل. فرموه على البلاط، طبعا قعد شهرين مرمي على البلاط كده. فجي امين الشرطة ده، طبعا كنت انا يعني خلاص دمروني بالحتة دي، لان هو شايف قدامه واحد لا عارف يتكلم معايا ولا عارف ياخد معايا حق ولا باطل، واخد بالك؟ فقال لي انا هعرف بقى اكسرك ازاي. فعمل ده انه خلاص اتاني من ولدي خلاص. فجي حسين ده قال لي انا عايز اعمل لك اي حاجه والله، وابنك المسكين ده طب اعمل ايه؟ قلت له ده مرمى على البلاط فوق. فالمهم راح قابل اخويا جاب له لبس، فطلع يوديه اللبس في وقت الفجر بعد بقى ما كل الكلاب انصرفوا. فشافوا كلب من الكلاب وملاقي الشرطه اللي فوق مو مع بعضيهم، لكن ده شافه فوق بيدي لابن اللبس. فتاني يوم راح قال للظابط، قال له ده بينزل كمان يكلم الدكتور تحت وجاب لابنه لبس وما الى هذا كده يعني. خلاص كلاب طبعا، كلاب ليس لهم امان، ما هو ده شغال معاه وباعه. فراح الضابط باعت لي، قال لا طبعا طمنت على اهل بيتك وبتاع، فاكر ان انا لسه عيل بحبي هيسرح بيه، وانا خبره بقى الواحد يعني من خلاص معجون، كل شويه تجن كل شويه تجن خلاص. قلت له طمنت عليهم ازاي يعني، وفي حد هنا بيعرف حد اللي بيكلم حد؟ قال لا مش حسين كلمك تحت وطمنك عليهم. قلت له حسين مين؟ ما هنبيعوا بقى على بعض يلا. قلت له حسين مين؟ ده عيال والله، عيال هبله فاكره نفسها يعني الواحد يسرح بمليون زي. قلت له حسين مين؟ قال لي الامين اللي واقف كلمك تحت. قلت له مفيش حد كلمك. قال لا لا لا لا اللي تحت قال. قلت له قال اللي ندهت عليه كمان. قال اهو. قلت له ندهت عليه، قلت له هات لي الدواء بتاعي. قال لي لا بقول المسؤول على الحجز سابني ومشي. انت ما خدش معايا حق ولا باطل. قال لي طب ما انا عارفك، انزل انزل. فراح جايب ابني بقى، طبعا يا عيني عايز مفيش خبره، وطبعا اول مره يخش مكان زي كده. فراح ايه اللي بقى؟ قال له طبعا حسين جه يا عم اداك التليفون وخلاك كلمت امك واهلك وبتاع مش عارف. فالولد قال لي طيب. قال له لا ده هو جاب لي لبس بس، خد بالك انت بس. واذا بي الاقي امين شرطه تاني جاي تحت. قال لي بص انا هقول لك كلمتين يعني اوعى يوقعوك تاني باي كلام فوق، لانهم قبضوا على حسين وبيعذبوه فوق. امين الشرطه اللي معاه والله 20 يوم بيطحنوا فيه، 20 يوم 20 يوم بيطحنوا فيه. فاللي بيخرج عن اطرهم ما عندهم لا رحمه ولا انسانيه، خرج عن الاطار اول ما بياكلوا بياكلوه، ليس لهم امان مع احد. فمعاه يا علي ممنوع التعاطف مع اي حد. فده نظام المجرمين، فده نظام المجرمين. فسيدنا موسى شوف الذي تربى في بيت فرعون يعني ربيبه، لكنه خرج عن نظامه، الان في قرار بايه؟ في قرار بايه؟ بقتله كده على طول، في قرار بقتله. ودي اللي زي بقولها اولاد البلد كانوا يقولوا مثال، يقول لك اخره خدمه الغز هم دول الغز بقى، واخد بالك كده؟ لا امان لهم حتى مع من يخدموهم، وليت الذين يخدمونهم يفهمون هذا، انه بيبيعوا يضحي بيه اول واحد، ما في مشكله عنده، ما في مشكله عنده. فمش ايه يعني لما قعدوا حسين ده قعدوا ضربوه 20 يوم في الاخر، ودوه السلوه دغدغوه خلاص في كلمه كده. فشوف سيدنا موسى ما تستغربش، ده سيدنا موسى ربيب فرعون في قرار اليوم بايه؟ بقتله، مش سجنه بقى، قتله. خرج عن نظام فرعون بس. فعندهم اللي يعترض يتقتل، مش زي المتصوفه اللي يعترض ينطرد، لا يتقتل خلاص. فبيقول له بلغوا هذه المعلومة، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك في هذا الوقت انا قلت لكم لما بيكون جايله يعني تطمين وامان من الله خلاص انتهت، ما بياخدش بقى بالاسباب، وربنا قال له خلاص القضية عندي خلاص خلصت. لكن لما يكونش جايله ده ياخد بالايه بقى؟ بالاسباب، بالاسباب. فهنا قال له ليقتلوه. طب انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ قال له فاخرج، مش هتنجو من ايديهم الا اذا سبت البلد دي، الا اذا سبت البلد دي. اني لك ها من الناصحين. احنا قلنا النصح والنصيحة، قلنا النصيحة هي الموعظة المقترنة اما بترغيب واما بترهيب، بترهيب. فهو بينصحه برهابه ان لن ينجيك من ايديهم الا ايه؟ الفرار، خروج من هذا البلد، الخروج من هذا البلد. فماذا فعل نبي الله موسى وماذا فعل الله مع نبي الله موسى؟ اذا اردت ان تعرف ان تستكمل يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.